السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لولاية علي وآل علي أفضل المناهج والمسالك والطرائق، والصلاة الكاملة على الأمين الصادق سيد كل صامت وناطق نبينا أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين حقائق الحقائق، واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم المشككين في مقاماتهم المحمودة وأعداء شيعتهم من كل فاسق ومارق إلى يوم تجمع فيه الخلائق. تقدم الكلام في الدروس الماضية أولا في الحديث عن الدافع الفطري والوجداني الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في باطن خلجات الضمير الإنساني وفي أعماق الكيان البشري، والذي يصرخ في باطن الإنسان مقرا بالافتقار وبالنقص وبالحاجة مع إذعان داخلي يهيمن على وجود الإنسان بدفعه إلى القوة المطلقة وإلى القدرة المستطيلة على كل شيء. ثم كان الحديث بعد هذا المطلب في الهجرة إلى الله وإلى رسوله وإلى أوليائه الكاملين المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فتحدثت عن الدوافع التي تدفع الإنسان إلى الهجرة الصادقة إلى الله، وعن معنى الهجرة وما ورد في أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من أن المهاجر هو الساعي إلى معرفة إمام زمانه، وهو الذي تعلق قلبه بحجة الله المطلقة في أرضه وعلى عباده. وكان الكلام في الدرس الماضي يدور حول هذا المطلب وحول هذا المعنى، ولازلنا بصدد إكمال الكلام في هذه الموضوعات. في هذه الليلة أتناول الكلام بخصوص ما يحتاجه المهاجر إلى الله وإلى رسوله وإلى وليه الأعظم من غذاء في طريق هجرته وفي جادة سفره. كل مسافر في هذه الدنيا يحتاج إلى طعام ويحتاج إلى غذاء تتقوم به مسيرته وهجرته وأسفاره. فالمهاجر إلى ولي الله والمهاجر إلى إمام زمانه وبحاجة ملحة إلى غذاء تتقوم بذلك الغذاء هجرته ومسيرته وسفره. وهذا المضمون من الكلام تناوله إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في طوايا كتابه الذي بين أيدينا، كما بينت سلفا أننا في هذه الدروس لا نتابع المباحث والموضوعات بحسب ما جاءت متسلسلة لضيق الوقت، ولأن الدرس لا ينعقد في الأسبوع إلا مرة واحدة، وقلت التركيز يكون على ما جاء مذكورا في كتاب الآداب المعنوية لإمام الأمة رضوان الله تعالى عليه ما يتعلق بمعارفي ومعرفتي ومنازل أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في الصفحة 52 وفي الصفحة التي بعدها قال رضوان الله تعالى عليه: إن من الواضح عند أصحاب المعرفة وأرباب القلوب أنه كما أن للأبدان غذاء جسمانيا تتغذى به، ولا بد أن يكون الغذاء مناسبا لحالها وموافقا لشأنها، يعني مناسبا لحال الأبدان وموافقا لشأن الأجسام وما تحتاجه بحسب القوانين الطبيعية التي تحكمها، ولا بد أن يكون الغذاء مناسبا لحالها وموافقا لشأنها حتى تتيسر لها التربية الجسمانية والنمو النباتي. النمو النباتي، الإمام هنا يشير إلى المصطلح الذي يستعمله الأخلاقيون وكماء الفلاسفة، القوة النباتية أو النامية الموجودة في الإنسان. يقسمون القوى الموجودة في الإنسان إلى عدة قوى، من جملة هذه القوى القوى أو القوة النباتية، وهي قوة النمو عند الإنسان حتى تتيسر لها التربية الجسمانية والنمو النباتي. ثم يقول: كذلك، يعني كما أن هذه الأجسام في حياتها الدنيوية وفي مسيرتها اليومية على الأرض بحاجة إلى غذاء له مواصفات معينة، له خصائص معينة تتناسب مع القوانين التي تحكم هذه الأبدان وهذه الأجسام وهذه الطبائع المودعة في الإنسان، كذلك فإن للقلوب والأرواح غذاء لا بد أن يكون مناسبا لحال كل منها وموافقا لنشأتها كي تتربى به وتتغذى منه وتنمو نموا معنويا وتترقى ترقيا باطنيا. ثم يبين ما هو هذا الغذاء الذي تحتاجه القلوب والأرواح البشرية؟ والغذاء المناسب لنشأة الأرواح هو المعارف الإلهية. قلت كل مهاجر بحاجة إلى طعام يحمله، وبحاجة إلى متاع يحمله في سفره يتقوى به وتتقوم به سفرته وهجرته ومسيرته. كذلك أرباب القلوب وأصحاب المسيرة إلى الله وأصحاب المسيرة إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحاجة إلى طعام وبحاجة إلى غذاء، والطعام هذا والغذاء هذا والذي عنونه إمام الأمة هنا بالمعارف الإلهية. من شرائط الطعام الذي يحتاجه الإنسان في سفره، ومن خصائص الطعام المناسب للإنسان، حلية الطعام أولا، وطيب الطعام ثانيا، ونوعية الطعام المناسبة في منفعتها وفي فائدتها. المسافر حينما يسافر إلى مكان معين أو إلى جهة معينة، الطعام والغذاء الذي يحمله بحاجة إلى شرائط كي يكون هذا الطعام متكاملا، كي يكون هذا الطعام ذا منفعة تامة. أول شرائط هذا الطعام حلية هذا الطعام، أن يكون هذا الطعام طعاما حلالا، وثانيا طيب مذاقه، وإلا إذا كان الطعام ليس بطيب المذاق ربما قد ينتفع منه الإنسان، إلا أنه لا يتهنأ بأكله، لا يتهنأ بشرابه، لا يتهنأ بتناوله. فالشرط الثاني طيب هذا الطعام، والشرط الثالث نوعية هذا الطعام. ولذا حتى في آدابنا الشرعية نجد في الأحاديث الشريفة أنه هناك أطعمة تفضل في زمان معين على زمان آخر، في مكان معين دون ذلك المكان، أو هناك أطعمة يستحب للمسافر أن يحملها معه، وأطعمة المسافر ربما تختلف في بعض أوصافها عن الأطعمة التي يستحب للحاضر الذي يقيم في وطنه ويستقر فيه دائما. بالنتيجة هذه المعاني موجودة في العرف، موجودة بين الناس، وحتى في أحاديثنا وفي آدابنا الشرعية، وليس الحديث عن هذه المسائل، إنما جاء ذكر هذه المطالب على سبيل المثال للمقارنة بينها وبين الأطعمة والأغذية التي يحتاجها المهاجر إلى الله والمهاجر إلى رسوله وإلى أوليائه الكاملين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهناك شرائط ثلاث حلية هذا الطعام. إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه أشار إلى أن القلوب بحاجة إلى طعام، وهذا الطعام لخصه تحت هذا العنوان المعارف الإلهية. والمعارف الإلهية عنوان، وربما قد يستعمله البعض ويطلق هذا العنوان على علوم وعلى معارف ليست من الإلهية بشكل، بل ربما تعود بالضرر على الإنسان. ما الغذاء المطلوب هو المعارف الإلهية الحقة والتي تتوفر فيها هذه الشرائط: حلية الطعام، وطيب الطعام، ونوعية هذا الطعام والتي تتناسب فائدتها مع حاجة الإنسان، والتي تتناسب منافعها مع حاجة القلوب ومع حاجة الأرواح ومع حاجة المهاجر في طريق هجرته وفي طريق سفره. هذه الخصائص حلية الطعام ونوعية الطعام وطيب مذاقه، هذه الخصائص لا تتوفر إلا في المعارف الإلهية الصادرة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذا يبين هذا المعنى إمام الأمة في الصفحة 53 فيقول: وليعلم أن كلا من هذه الأغذية يعني الأنواع المختلفة من المعارف الإلهية والتي تسمى بهذا الاسم وبهذا العنوان، وليعلم أن كلا من هذه الأغذية، وهذا التعبير ورد في الكتاب الكريم، التعبير عن العلم بالغذاء وبالطعام ورد في الكتاب الكريم، وليعلم أن كلا من هذه الأغذية إذا خلص من تصرف الشيطان وأعد على يد الولاية للرسول الخاتم وولي الله الأعظم صلوات الله عليهما وآلهما، الولي الأعظم قد يشار به إلى سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، وقد يشار به إلى إمام كل زمان، فحينئذ تكون الإشارة إلى إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما. وليعلم أن كلا من هذه الأغذية إذا خلص من تصرف الشيطان وأعد على يد الولاية، حليته وطيبه، طيب الطعام من أين يأتي؟ طيب الطعام يأتي من معده ومن اختيار نوعيته، وهذا الطعام الذي نتحدث عنه لا بد أن يكون معدا على يد الولاية وأعد على يد الولاية للرسول الخاتم وولي الله الأعظم صلوات الله عليهما وآلهما، يتغذى الروح والقلب منه وينال الكمال اللائق بالإنسانية، ويعرجان معراج القلوب إلى الله، ولا يحصل الخلاص من تصرف الشيطان الذي هو مقدمة للإخلاص بحقيقته إلا أن يكون السالك في سلوكه طالبا لله، إلى أن يقول بعد ذلك: إن المخلوق الذي خلص من سيطرة الشيطان، وإن المخلوق الذي ليس عليه من سيطرة إلا سيطرة الله سبحانه وتعالى، والإنسان الكامل والإمام المعصوم والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ومن يتبعه بالتبعية له، لا بحسب أنفسهم، لا بحسب قوتهم، ولا بحسب فعليتهم، الفعلية والقوة المودعة فيهم بحسب تبعيتهم للولي الكامل، بحسب تبعيتهم للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لذلك يقول: وهذا لا يتيسر بتمام معناه، يعني الخلاص من السلطة الشيطانية والخلاص من النقائص، الخلاص من السلطة الشيطانية والخلاص من النقائص، وكناية عن الخلاص من النقائص ومن الرجس بكل معانيه وبكل أنواعه، وهذا لا يتيسر بتمام معناه في غير الإنسان الكامل، إن هذا المعنى لا يتضح إلا في الإنسان الكامل، وهذا لا يتيسر بتمام معناه في غير الإنسان الكامل وبتبعيته في خلص أوليائه، إن خلص أولياء الإنسان الكامل إنما تتجلى فيهم هذه المعاني بتبعيتهم للإمام المعصوم، بتبعيتهم لولي الله الكامل تتجلى هذه المعاني الواضحة فيهم. فهذا الشرط الأساسي الذي يحتاجه المهاجر في طريقه، وهو الطعام الذي تتقوم به المسيرة، والطعام الذي تتقوم به مسيرة الإنسان كما عبر عنه إمام الأمة قبل قليل قرأنا في كلامه المعارف الإلهية، ولا بد أن تكون هذه المعارف التي يتقوم بها الإنسان مأخوذة من يد الولاية، معدة على يد الولاية، وإلا لا تتكامل فيها هذه الشرائط، من الحلية ومن طيب المذاق ومن النوعية من فوائدها ومن منافعها الجمع. وهذا المعنى نجده جليا يبينه إمام الأمة في الصفحة 88 حينما يتحدث عن كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فماذا يقول؟ يقول: وإن أقوالهم وعلومهم، أقوال المعصومين، وإن أقوالهم وعلومهم من الوحي الإلهي والكشف المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه هي المعارف الإلهية التي يحتاجها الإنسان المهاجر في طريقه، يحتاج إلى معارف إلهية فيها هذه الأوصاف: حلية وطيب في المذاق ونوعية، منافع جمة ينتفع منها المهاجر في سفره. لماذا؟ لأن معارف أهل البيت هي هذه: وإن أقوالهم وعلومهم من الوحي الإلهي والكشف المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم. والكشف المحمدي في إصطلاح العرفاء هو الكشف التام، والذي جاء التعبير عنه في الكتاب الكريم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهذا الفتح المبين لنبينا الأعظم، للحقيقة المحمدية، للحقيقة العلوية، للحقيقة الزهرائية، لحقائق أهل بيت العصمة. وهذا الكشف المحمدي التام: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. الكشف التام أن الله سبحانه وتعالى كشف لهذه الحقائق حقائق الحقائق، ولذلك ليس هناك من حجاب بينهم وبين الله إلا حجاب الخلقية وحجاب العبودية. لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. الفارق هو هذا، حجاب الخلقية وحجاب العبودية، وهذا هو معنى الكشف المحمدي. فهذه المعارف المستقاة من معارف أهل البيت هي هذه المعارف المستقاة من هذا الكشف الإلهي، من هذا الكشف الرباني، عبر عنه بالكشف المحمدي كما وقع في اصطلاح العرفاء عن هذا المعنى، أو قل عنه الكشف الإلهي فالمعنى واحد. يمكنك أن تعبر عنه بالكشف الإلهي لأن الله سبحانه وتعالى كشف لهم حقيقة الحقائق، كشف لهم حقائق الحقائق، ولذلك خاطبه الكتاب الكريم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ألم نشرح لك صدرك. الصدر الذي شرح والصدر الذي فتح له هذا الفتح المبين، والصدر هنا كناية عن القلب، هذا الفتح المبين فتح الحجب وكشف الحقائق للقلب النبوي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أليس في الأحاديث الشريفة أن العرش يسجل فيه كل شيء من دقيق وصغير وعظيم وخطير، وهو يشتمل على صور كل الخلائق، وما العرش إلا قبسة من نور القلب النبوي؟ أليس أن العرش خلق من نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وخلق العرش من نوري، ونوري من نور الله، ونور العرش من نوري، ونوري أفضل من نور العرش. وهذه المعاني واضحة في الأحاديث المعصومية، بل مثل هذه الأحاديث وردت في كتب الخاصة والعامة. ولذلك وقع في بعض كلمات العرفاء أن المراد من العرش هو قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المعاني متقاربة، وإن كان في الروايات العرش مظهر من مظاهر القلب النبوي، لأن العرش لم يعبر عنه في الروايات أنه قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما عبر عن العرش أنه خلق من نور النبي. وهذه المن تشير إلى التبعير، تشير إلى التفريع، تشير إلى أن هذا العرش مظهر من مظاهر الحقيقة النبوية العظمى صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يعبر إمام الأمة عن هذه المعارف الحقة التي تكون طعاما وغذاء للمهاجر إلى إمام زمانه هي هذه، وإن أقوالهم وعلومهم من الوحي الإلهي والكشف المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أقوال غيرهم، أقوال العلماء من غيرهم، أقوال المفكرين من غيرهم، أقوال الصوفية من غيرهم، أقوال كل مخلوق من دونهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لم تكن مستندة إلى هذا الكشف التام. أقوالهم هي الأقوال الوحيدة المستندة إلى الكشف التام. حتى أقوال الأنبياء لم تكن مستندة إلى الكشف التام، وإنما متفرعة عن الكشف التام. ولذلك نبوات الأنبياء نبوات كاشفة عن نبوة النبي، نبوات الأنبياء نبوات ممهدة لنبوة النبي، نبوات الأنبياء نبوات داعية وتكون بمثابة المقدمة. ويأتي كلام إمام الأمة في هذه المضامين وفي هذا المعنى في وقته إن شاء الله نتناوله. الكشف التام لم يتجلى إلا فيه، تجلي الأكمل لمعنى الكشف التام في ذوات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن هنا عبرت الزيارة الجامعة كلامه النور، هذا الكلام لأنه يشرق من حقيقة الكشف التام، هذا الكشف الذي لم يكن قد ظهر في مخلوق إلا في النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تجلى في أنفس أهل البيت، تجلى في حقائق أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقبل قليل كنا قد قرأنا في الصفحة 53، وهذا لا يتيسر بتمام معناه، يعني تحقق المعارف الإلهية من دون نفاذ لسلطة الشيطان، من دون نفاذ لسلطة النقائص على الإنسان، وهذا لا يتيسر بتمام معناه في غير الإنسان الكامل. الإنسان الكامل هو الذي له السلطة على سائر المخلوقات، ومن هنا كانت له الولاية على كل المخلوقات، لأنه ليس هناك من نقص يسيطر عليه، فلذلك كانت له السلطة على كل المخلوقات. نعم، ليس هناك من سلطة أعلى من سلطته إلا سلطة الباري سبحانه وتعالى. أما سائر المخلوقات فهي خاضعة لسلطته، خاضعة لقدرته، لأنه لم يكن خاضعا لسلطة نقص من النقائص. ولذلك حالة الانفعال في تلك الحقائق تكاد تنعدم هذه الحالة. وهنا تعبر الآية الشريفة إلى هذه الحقيقة، يكاد زيتها يضيء لو لم تمسسه نار، يكاد يضيء من دون نفسه. الآية هنا لما تقول يكاد، يكاد من أفعال المقاربة، يعني كأن هذا الزيت يكاد لعلو شأنه ولخلوه من الإنسان، وكأنه خال من الإنسان، وفيه انفعال، انفعاله هو خضوع هذا النور للجبروت الإلهي، كأن هذه كأنها خالية من الانفعال بالقياس إلى سائر المخلوقات الأخرى. المخلوقات الأخرى منفعلة، ينفعل بعضها بالبعض، وواقعة تحت علل، واقعة تحت أنواع من السلطة، وكلها خاضعة للمخلوق الأول وخاضعة لولاية أولياء الله الكاملين. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، هذه النار نار القدرة الإلهية، هذه النار نار الجبروت الإلهي، يعني لولا جبروت الباري، لولا قدرة الباري لكان زيت هذه المخلوقات النورية الأولى لكان يضيء من نفسهم. تعبير هنا عن علو مقامها، وإلا حقائق أهل البيت تمثل غاية الافتقار إلى الله، وإلا ما من مخلوق إلا وهو في غاية الافتقار، وكل المخلوقات تمثل حقيقة الافتقار. وأهل البيت أيضا هذا المعنى واضح وجلي في ذواتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكلما زاد فضل الله على المخلوق كلما زاد افتقار المخلوق إلى الله، كلما زاد فضل الله على المخلوق كلما زاد افتقار المخلوق إلى الله. لأن الله إذا زاد بفضله على المخلوق أكسب المخلوق كمالا، وهذا الكمال من الله. فكلما ازدادت كمالات المخلوق كلما زاد افتقار المخلوق إلى الله. وأكثر كمال تجلى في أهل البيت سيكون على هذا أكثر افتقار أيضا يظهر في أهل البيت. ولذلك معنى العبودية الحق كما مر في الدروس الماضية لم يكن قد ظهر إلا في ذواته، حتى في سائر الأنبياء ظهر بنحو الفرعية والتبعية. معنى العبودية الحق لم يتجلى إلا في ذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العبودية هو الافتقار، وهناك مقارنة، هناك موافقة. كلما كثرت الكمالات في المخلوق كلما كثر الافتقار في هذا المخلوق إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يتيسر بتمام معناه في غير الإنسان الكامل. ثم ماذا؟ وبتدعيته، يعني وهناك من المخلوقات المتفرعة التابعة للإنسان الكامل، وبتبعيته في خلص أوليائه. وأما سائر الناس فغير ميسر لهم هذا الخلاص. وأما سائر الناس، تبعوا لهذه الكلمات، وأما سائر الناس فغير ميسر لهم هذا الخلاص وبتبعيته في خلص أوليائه. ولذلك الأحاديث الشريفة الواردة أهل البيت، أن معارف أهل البيت، أن حديث أهل البيت من الصعب المستصعب الذي لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. ربما ورد في بعض الأحاديث لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب، ورد هذا، أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. أما في أحاديث أخرى ورد لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. إذن من يحتمله يا ابن رسول الله؟ قال من شئنا، من شئنا، من شئنا هو هذا المعنى المشار إليه، التبعية، بتبعيته. هناك من الأولياء من لهم تبعية خاصة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قد يكونون من الأنبياء، قد يكونون من الصديقين، قد يكونون من أوصياء الأنبياء السابقين، وقد يكونون من غيرهم. فمن يحتمل هذا الأمر؟ إذا كان الأمر لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، من شئنا؟ وفي ذلك إشارة إلى معنى القدرة المستطيلة، إلى معنى الولاية المستطيلة التي وهبها الله سبحانه وتعالى لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذلك هذا المعنى نجد له مثالا في الصفحة 72 حينما يتحدث إمام الأمة عن ولاية أولياء الله، ويذكر مثالا من العالم الجناني، وأن المخلصين لله، أن المخلصين لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ستكون لهم ولاية نافذة في عوالم الغيب ونافذة على كل الأشياء في العوالم الجنانية، وتكون إرادتهم مشابهة لإرادة الباري سبحانه وتعالى، لأنهم إذا أرادوا شيئا ما إن يريدوه حتى يكون ذلك الشيء. وهذه قبسة من قبسات الكشف المحمدي لأوليائهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في الصفحة 72 بعد أن يتحدث إمام الأمة عن معنى التسليم، ومعنى التسليم الذي يكون في القلوب إنما ينتج من المعرفة. الكلام كان قبل قليل في أن المهاجر بحاجة إلى طعام، بحاجة إلى غذاء، وغذاؤه المعرفة الإلهية. والمعرفة الإلهية توصل إلى أي حقيقة؟ توصل إلى أي نتيجة؟ توصل إلى هذه النتيجة، توصل إلى معنى التسليم، أن حقيقة التسليم تتجلى في قلب العبد، أن حقيقة التسليم تتجلى في قلب الساعي، في قلب السالك، في قلب المهاجر. وهذه الحقيقة من التسليم هي التي تتجلى صورتها في العالم الجنائي. ولذا يقول إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه: وتكون نتيجة هذا التسليم لإرادة الحق في الآخرة، وتكون نتيجة هذا التسليم التسليم في العالم الدنيوي، وتكون نتيجة هذا التسليم لإرادة الحق في الآخرة أن الحق تعالى ينفذ إرادة صاحب هذا القلب في العوالم الغيبية ويجعله مثلا أعلى لنفسه تعالى. يعني أن قلوب المسلمين من أولياء أهل البيت في عالم الدنيا، هذه القلوب المخبتة في دائرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الباري سبحانه وتعالى يجعل من هذه القلوب أن لها إرادة نافذة في عوالمه الغيبية في عالم الجنان، ويجعل من إرادة هذه القلوب إرادة مشابهة لإرادة الباري سبحانه وتعالى، ينفذ إرادة صاحب هذا القلب في العوالم الغيبية ويجعله مثلا أعلى لنفسه تعالى. فكما أنه تعالى وتقدس يوجد كل ما أراد بمجرد الإرادة، وإلا هذا التعبير الوارد أنه يقول للشيء كن فيكون، التعبير الوارد لا يقصد منه أن الله يقول للأشياء كوني فتكون هذه الأشياء، ولذلك الروايات وصفت أن قولة كن هذه ليست بصوت مسموع ولا بنداء مقروء، وإنما إرادة الباري هي التي توجد الأشياء. لكن هذا تعبير على نحو الكناية، على نحو التقريب، على نحو الرمزية، أنه أن الباري إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وإلا إرادته هي التي تحقق الأشياء. ما إن يريد تتحقق الأشياء من دون توسط كلمة كن. فكما أنه تعالى وتقدس يوجد كل ما أراد بمجرد الإرادة، يجعل إرادة هذا العبد، هذا العبد المسلم، يجعل إرادة هذا العبد أيضا كذلك كإرادة الله سبحانه وتعالى، كما رواه بعض أهل المعرفة عن النبي صلى الله عليه وآله في وصف أهل الجنة أنه يأتيهم ملك فيستأذن للدخول عليه، يستأذن للدخول على المؤمن، على الولي المخلص، أنه يأتيهم ملك فيستأذن للدخول عليه، وبعد الاستئذان يدخل فيبلغ السلام من الله تعالى عليهم ويعطيهم رسالة مكتوب فيها من الحي القيوم الذي لا يموت إلى الحي القيوم الذي لا يموت، أما بعد فإنني أقول للشيء كن فيكون، وقد جعلتك تقول للشيء كن فيكون. فقال صلى الله عليه وآله: فلا يقول أحد من أهل الجنة للشيء كن إلا ويكون. هذا مثال من العالم الجناني للقلوب المخلصة ولقلوب أولياء الله، أن الباري سبحانه وتعالى ينفذ إرادة هذه القلوب ويجعل إرادتهم شبيهة بإرادته سبحانه وتعالى. من الحي القيوم الذي لا يموت، الخطاب من الباري، من الحي القيوم الذي لا يموت إلى الحي القيوم الذي لا يموت، يخاطب المؤمنة المخلصة الموالية المسلمة لأهل البيت من الحي القيوم الذي لا يموت، من الله إلى عبده، إلى الحي القيوم الذي لا يموت، أما بعد فإني أقول للشيء كن فيكون، وقد جعلتك مثلا أنك تقول الشيء كن فيكون، ثم يعلق النبي الأعظم فيقول، فلا يقول أحد من أهل الجنة للشيء كن إلا ويكون ذلك الشيء، فتكون إرادة قلوبهم موافقة مشابهة في مماثلة مع إرادة الباري سبحانه وتعالى. وهذه صورة، هذه صورة تقرب لنا معنى ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، النافذة على الأشياء في كل مراتب العوالم. إنما قلوب هؤلاء المخلصين، إنما قلوب هؤلاء المسلمين حينما تكون قلوبهم في الجنة، باعتبار أنها إذا عاشت في ذلك العالم الجناني، في ذلك العالم المطهر من كثير من النواقص ومن كثير من قيود عالم الطبيعة، ذلك العالم المنزه عن قاذورات وعن أوساخ عالم التراب وعالم الطبيعة والعالم الأرضي والعوالم السفلية، القيود والإضافات والارتباطات والنسب الموجودة في هذا العالم، في العالم الجناني تكون مرفوعة، والقلوب التي تقطن في ذلك العالم تكون قلوب مطهرة، قد أزيلت عنها الحواجب، قد أزيلت عنها الغواشي، لكن بحسبها، ليس بمستوى الكشف التام، بحسبها، ومع ذلك فإن لها القدرة والنفاذ في تلك العوالم المقدسة التي هي أرقى من هذا العالم الدنياوي. لهم القدرة على أن تكون إرادتهم مشابهة لإرادة الباري. أما أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إرادتهم وقدرتهم نافذة على الأشياء في العالم السفلي في العالم العلوي، وإذا كان المؤمن قدرته تكون نافذة في العوالم العلوية، فكيف بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا تكون قدرتهم نافذة في العوالم السفلية؟ إذا كانت هذه الولاية للمؤمن في العوالم الجنانية، والعوالم الجنانية في أحاديثنا الشريفة مخلوقة من نور سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، ليس الروايات تصرح بهذا المعنى، وإن الجنة والحور العين خلقا من نور الحسين عليه السلام، ونور الحسين أفضل من نور الجنة، لأن نور الحسين من نوري كما يقول خاتم الأنبياء، ونوري من نور الله. فالجنة هذه العوالم المقدسة إنما هي متفرعة من نورية سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، كما في الأحاديث المعصومية الشريفة التي وردت عن نبينا وعن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالإمام هنا رضوان الله تعالى عليه إنما يذكر هذا المعنى يريد أن يبين قبسة من قبسات الكشف المحمدي. الكشف المحمدي التام ليس المراد بمعنى الكشف العلمي، وإنما الكشف العلمي شأن من شؤونات الكشف المحمدي. الكشف المحمدي التام بمعنى نفاذ النورية التامة للحقيقة المحمدية في كل أجزاء هذا الوجود، إشراق هذا الوجود بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إشراق هذا الوجود بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا المقصود من الكشف المحمدي التام، ليس فقط في جانب الكشف العلمي، وأن الله سبحانه وتعالى قد أطلع أهل البيت على علمه وعلى علومه وعلى أسراره، فكانوا خزانة علمه وكانوا خزانة أسراره. وسنخية العلوم المودعة في أهل البيت تختلف بالمرة، سيأتي الكلام في كتب الإمام يبين في أكثر من موطن أن سنخية العلوم المودعة في أهل البيت تختلف بالمرة عن سنخية كل علوم الأنبياء، عن سنخية كل علوم الخلائق. سنخية العلوم المودعة في ذواتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من العلم الإلهي الخاص. نعم هم يعلمون بعلوم المخلوقات الأخرى، يعلمون بعلوم الأنبياء، يعلمون بعلوم البشر، يعلمون بعلوم الملائكة، بل تعلمت الملائكة منهم، أليس الروايات تقول سبحنا فسبحت الملائكة، كبرنا فكبرت الملائكة. تأتينا الحديث إن شاء الله في الدروس الآتية حول هذا الموضوع. سبحنا فسبحت الملائكة، لأن الملائكة ظنت أن هذه الحقائق هي الحقائق الإلهية الأولى. الملائكة هكذا ظنت، ظنت أن الحقيقة المحمدية، أن الحقيقة العلوية هي الحقيقة الأولى، فسبحت الحقيقة المحمدية، سبحت الحقيقة العلوية، فسبحت الملائكة. ومن هنا تعلمت الملائكة التسبيح، ما ورد في الروايات الشريفة من أن الملائكة تعلموا التسبيح منا إشارة إلى هذه الحقيقة، من أن الملائكة تعلموا التحميد والتكبير منا إشارة إلى هذه المعاني الواردة في الروايات. فكبرنا فكبرت الملائكة، حينئذ عرفوا أن هذه المخلوقات مخلوقات في مقام العبودية، هذه المخلوقات مخلوقات في مقام الخلقية، ليست هي هذه المخلوقات الخالقة، ليست هي هذه المخلوقات العلة الأولى. لما سبح سبحت الملائكة، كبروا كبرت الملائكة، هللوا هللت الملائكة. قلت تأتي هذه الروايات في حينها إن شاء الله، الإمام أيضا يشير إليها رحمة الله عليه ويذكرها يتناولها بالبيان. فهنا حينما يولد هذا المثال من العالم الجناني لتقريب معنى الكشف التام والذي تسرق منه قبسة على أولياء أهل البيت. ولذلك الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اتبعوا هذه الطريقة في الاستدلال على بعض الأمور. حينما يسألون الإمام عليه السلام أن أهل الجنان كيف لا تصدر منهم النقائص، يعني كيف لا تصدر منهم الفضلات، لا يتغوطون، الإمام يستدل بمثال يقرب لهم هذا المعنى، يقرب لهم المعنى بهذا الطفل الجنين في بطن أمه. يعني هذا النحو من تقريب الأمثلة وارد في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا المثال هنا وإن كان يشير إلى أولياء أهل البيت، إلا أنه من خلاله نتمكن أن نستشرف معنى الولاية المطلقة لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فبهذا يتضح لنا بنحو موجز المقصود من معنى الطعام الذي يحتاجه المهاجر في طريقه إلى إمام زمانه، وبحاجة إلى طعام، والطعام هو المعرفة الإلهية، والمعرفة الإلهية لا بد أن تكون مأخوذة من أهل بيت العصر، لا بد أن تكون مأخوذة من ألطاف الباري سبحانه وتعالى، وألطاف الباري هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا بد أن تكون مأخوذة من هذا الباب، وهذا الباب هو الذي تجلى فيه الكشف التام، هو الذي أودعه الباري سبحانه وتعالى علمه، هو الذي وهبه الباري سبحانه وتعالى الولاية على كل المخلوقات. فلذلك كانت ولايتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولاية الله، اللهم والي من والاه وعادل من عاد، ولايتهم ولاية الله وعداوتهم عداوة الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أكسبهم هذه الولاية، هو الذي أكسبهم هذه المراتب، هو الذي فاض عليهم بهذا الفيض. أما كيف يتمكن الإنسان من التقرب من هذه المعاني ومن التقرب من هذه المعاني؟ وإلا هناك كثيرون ممن أرادوا أن يسيروا في هذا الطريق وتمسكوا برسوم، وتمسكوا بمصطلحات، وتمسكوا بمظاهر ومناسك، سقطوا وانحرفوا، بل انقلبوا إلى حالة أسوأ من السابق. ولذلك إمام الأمة في الصفحة 54 يشير إلى نماذج من هؤلاء الذين تساقطوا في الطريق، من هؤلاء الذين ظنوا أنهم يحسنون صنعا ولكن انقلب المجن عليهم، يذكر أمثلة يمكنك أن تراجع الكلام بكله. أنا أشير إلى رؤوس الأقلام في كلامه قدست نفسه الزاكية. يقول: ورأس المال لكمال الإنسانية بعد أن يتحدث عن الإخلاص وعن المعارف، ثم يشير إلى بعض من النماذج التي سقطت في هذا الطريق، كما رأينا في بعض أهل العرفان الاصطلاحي، كما رأينا في بعض أهل العرفان الاصطلاحي. مراده رضوان الله تعالى عليه يعني أولئك الذين يلوكون الاصطلاحات، أولئك الذين يلوكون العناوين، يلوكون التعريفات والقواعد والكلمات التي يتبجحون بها، وربما نكون نحن أيضا منهم. نحن لا نملك إلا هذه الاصطلاحات. العرفان في حقيقته ليست اصطلاحات، العرفان في حقيقته نورية القلوب، كما تصف الروايات أصحاب إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه أن قلوبهم قناديل، كما يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه لأبي خالد الكاظمي: يا أبا خالد، لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة النهار، لنور معرفة الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة النهار. أما العرفان في الاصطلاحات لا يغني شيئا. لذلك يقول: كما رأينا في بعض أهل العرفان الاصطلاحي ممن يلوكون الاصطلاحات ويكثرون من استعمالاتها، وربما الناس يظنون فيهم أنهم من أهل المعرفة حقا، ربما الناس يظنون فيهم أنهم من أهل الله لأنهم يقرؤون كتبا معينة، لأنهم يحفظون اصطلاحات معينة، لأنهم يكثرون من ترديد كلمات معينة تكشف للآخرين عن هذه المعاني، فتصور للآخرين أنهم مع أناس بلغوا القمة، بلغوا الذروة العالية في معرفة الله لكثرة استعمال المصطلحات، لا أكثر من ذلك. كما رأينا في بعض أهل العرفان الاصطلاحي أشخاصا انتهت بهم هذه الاصطلاحات والغور فيها إلى الضلالة، وجعلت قلوبهم منكوسة وبواطنهم مظلمة، وصارت الممارسة في المعارف يعني التدريس والدراسة والتكلم بها، وصارت الممارسة في المعارف موجبة لقوة أنانيتهم وإنيتهم، لأنها تبعث في نفوسهم على أنهم يعرفون، على أنهم يعلمون، على أنهم أصحاب معرفة، على أنهم أصحاب علم، وصارت الممارسة في المعارف موجبة لقوة أنانيتهم وإنيتهم، وصدرت منهم الدعاوى غير اللائقة والشطحات غير المناسبة. ثم يقول: هذا الصنف الأول من أهل العرفان الاصطلاحي. صنف آخر: وكذلك رأينا في أرباب الرياضات والسلوك، أولئك الذين يمارسون الرياضة، وكذلك رأينا سواء رياضات شرعية أو رياضات غير شرعية، رياضات شرعية كالرياضات التي وردت بها الشريعة، وفي الروايات عندنا أن الله يحب أحمد العبادات، أحمد الأمور التي يتقرب بها العبد إلى ربه، والعبادة الحمداء عبادة محبوبة إلى الباري، يعني العبادة التي فيها رياضة، عبادة التي فيها جهد. هناك رياضات شرعية، ليس الحديث عن هذا الموضوع، في النتيجة هناك ما يعبر عنه بالرياضات الشرعية، ما ورد في المندوبات، في العبادات، في الأذكار، في الأوراد التي وردت منصوصة من المعصومين يقال لها الرياضات الشرعية، وهناك رياضات غير شرعية لم ترد فيها النصوص، بعضها جائز وبعضها غير جائز. وهذا البحث موكل إلى علم السلوك، إلى علم الأخلاق، نحن الآن لسنا بصدد تفصيل هذا الكلام، لكن المقصود الإمام هنا الرياضات مطلقة الشرعية وغير الشرعية. حينما أقول غير الشرعية لا يعني أنها كلها لا تجوز، هناك رياضات غير شرعية يجوز ممارستها، وإن كان الرياضات الشرعية تكفي، وإلا لو كانت الرياضات الشرعية لا تكفي لبين لنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الشيء الذي يكفينا ما بينوه هو هذا الذي يكفي. وكذلك رأينا في أرباب الرياضات والسلوك أفرادا أوجبت رياضتهم واشتغالهم بتصفية النفس ماذا أوجبت؟ جعل قلوبهم أكدر وباطنهم أضلا، وما جاءهم ذلك كله إلا من قبل أنهم لم يتحفظوا على سلوكهم المعنوي الإلهي ومهاجرتهم إلى الله، إلى آخر كلامه رضوان الله تعالى عليه. هناك صنف ثالث، وكذلك رأينا في طلاب العلوم، طلاب الحوزات العلمية، وكذلك رأينا في طلاب العلوم النقلية الشرعية، العلوم النقلية الشرعية من هذه العلوم، علم الفقه، علم الأصول، علم الكلام، هذه العلوم التي ندرسها. وكذلك رأينا في طلاب العلوم النقلية الشرعية أفرادا أثر فيهم العلم الأثر السيء وزاد في المفاسد الأخلاقية لهم. والعلم الذي لا بد أن يكون موجبا للفلاح والنجاة لهم صار سببا لهلاكهم ودعاهم إلى الجهل والممارات والاستطالة. ممارات يعني الجدل الذي لا نفع فيه، وما أكثر الجدل في حياتنا. والاستطالة يعني التكبر على الناس بما يحملون من معلومات نذرة قليلة لا قيمة لها. هذا صنف ثالث. وصنف رابع، وكذلك في أهل العبادة والمناسك، هؤلاء الذين يظهرون التعبد، يظهرون التنسك، يظهرون التكسر والتخشع في لباسهم، في حركاتهم، في مشيتهم، يئنون أنينا في أصواتهم وفي قراءتهم وفي كلامهم. وكذلك في أهل العبادة والمناسك والمواظبين على الآداب والسنن، وربما يكون أشخاص جعلت العبادة والنسك التي هي رأس مال إصلاح الأحوال والنفوس قلوبهم، العبادة جعلت قلوبهم شجرة ومظلمة. ومصاديق كثيرة من هذه المعاني التي أشار إليها إمام الأمة، من أهل المصطلح، من أهل العرفاء، من أهل المعرفة الذين عاشوا مع المصطلحات، ومن أرباب الرياضة، ومن طلبة العلم، ومن أهل العبادة والتنسك، ومصاديق كثيرة وما أكثرهم في الواقع العملي. وهؤلاء سبب انحرافهم وسبب ضلالهم وسبب كدورة قلوبهم أنهم لم يكونوا قد شدوا قلوبهم شدا وثيقا بإمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه. هذا الذي يسعى إلى تصفية نفسه يبقى نظره دائما مشدودا، وهذا هو من الأخطاء الكبيرة حتى في كتبنا الأخلاقية. هذه القضية واضحة، لا بد للسالك، لا بد للمهذب نفسه في كل لحظة في كل مقام أن تكون أعماله مربوطة بإمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. وإلا إذا كان نظره منصبا إلى هذا العنوان تهذيب النفس، ودائما ينظر إلى الأساليب الأخلاقية التي تهذب بها النفوس دون أن تكون هذه الأعمال مشدودة في النوايا ومشدودة في المضامين ومشدودة في القلوب بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، لا قيمة لها، تنقلب إلى وبال، لأنه حينئذ سيكون مشغولا بمعان ينشغل بها حتى ذلك الحكيم اليوناني الذي ربما كان يسجد للصنم، ينشغل بها ذلك الهندوسي الذي يسجد للبقرة، ينشغل بها ذلك البوذي الذي يسجد لبوذا. وهكذا هناك أصناف كثيرة من الناس ينشغلون بتهذيب النفوس، وعندهم أساليب متطورة جدا في تهذيب القدرات النفسية وفي إرفاع الهوى، لكن النتيجة ما هي؟ النتيجة أن الإنسان يعود بقلب مظلم، النتيجة أن الإنسان يعود بقلب منكوس، بقلب لا يحمل معنى الإخبار ومعنى الانقطاع لإمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. لأن المعاني لا تثبت في القلوب والمعارف لا تتركز في القلوب ما لم يكن هناك تلقين دائم ولذلك إمام الأمة يؤكد على هذا المعنى في الصفحة 65، يقول: ومن الآداب القلبية في العبادات وخصوصا العبادات الذكرية التسهيل. والتسهيل ما هو؟ التسهيل هو التلقين، التسهيل هو التلقين، لا بد من تلقين دائم. ولذلك يذكر مثالا هنا، يقول في الصفحة 67: وقد كان أولياء الله يلاحظون هذا الأدب. أي أدب؟ أدب التسهيل، أدب التلقين. وقد كان أولياء الله يلاحظون هذا الأدب حتى الكمل منهم، كما في الحديث أن مولانا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام كان في صلاته فغشي عليه، فلما أفاق سئل عن سببه فقال: ما زلت أردد هذه الآية على قلبي حتى سمعتها من المتكلم بها، يعني سمعتها من الله، من الذي تكلم بهذه الآية، حتى سمعتها من المتكلم بها فلم يثبت جسمي لمعاينة قدرته. هذه الرواية يذكرها سيد بن طاووس رحمة الله عليه في كتاب فلاح السائل بتفصيل، وقت ما يكفي، لكن المقصود من كلامه رضوان الله تعالى عليه وهذه مسألة التلقين. حينما يسعى المهذب لنفسه ودائما نظره مشدود إلى الأعمال التي تهذب النفس وتفكيره فقط في هذه الدائرة، حينئذ يلقن نفسه، يلقن قلبه الاهتمام بالأعمال دون الاهتمام بإمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. ربما يقول إن هدفي الأصلي هو التقرب من إمام زمان، ربما يقول هذا الكلام، لكن هذا الكلام وهذه المعاني لا تثبت ما لم يكن هناك تلقين دائم. والتلقين يجب على اثنين: أولا يجب على العلماء أن يذكروا بهذا، ويجب على نفس المؤمن، يجب على نفس طالب العلم أن يلقن نفسه بهذه المعاني. ومن هنا كثرة زيارات أهل البيت. لماذا هذه الكثرة المتواترة من زيارات أهل البيت؟ زيارات طويلة مبسوطة تقرأ في ساعات، زيارات مختصرة جدا موجزة، زيارات متوسطة، زيارات تتحدث في بيان فضائل الأئمة من وجه تاريخي. اقرأوا زيارات الأمير التي تعدد المناقب، حوادث التاريخية التي مرت على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. زيارات تتحدث عن عمق المعاني والمقامات العالية لأهل البيت، زيارة الجامعة الكبيرة. زيارات تتحدث عن بلامة أهل البيت، عن مصيبة أهل البيت، فبعض الزيارات الجامعة المختصرة المروية حينما تذكر اسم كل إمام وتلعن قاتله. وهناك عندنا من الأدعية التي يستحب قراءتها في نهار في شهر رمضان من الصلوات، يذكر كل معصوم ويذكر اسم قاتله ويلعن عليه والطريقة التي قتل بها ذلك المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هناك زيارات لليالي، هناك زيارات للأيام، هناك زيارات مطلقة في كل وقت، هناك زيارات مخصوصة بالمناسبات، هناك زيارات تعلن البراءة والعداء واللعن كزيارة عاشوراء، هناك زيارات تتحدث عن المظلومية العامة لأهل البيت كزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين في آخر المفاتيح، وهكذا. الآن نأتي الكلام عن الزيارات.